السؤال السابع يقول منتصف الصفحة من قول المصنف: وهم لو كانت الحكاية صحيحة إلى آخره. لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيون إليه إلى قوله فكيف يقول. طيب ما دام استشكال المعنى إذا سأقرأ الجملة حتى أتمكن من شرحها. نرجع إلى صفحة 123. ذكر في هذه الصفحة قال: وذكر القاضي عياض عن الحسن: إذا دخلت فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا. ثم قال: ومما يوهن هذه الحكاية أنه قال فيها: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة. طبعا هذه الحكاية عن الإمام مالك باطلة وغير صحيحة. قال: إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعته. يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول على تقدير يعني صحتها، فإن في نفس اللفظ وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، وهذا حق، فإنه يوم القيامة يشفع صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لا وهذا حق كما تواترت بالحديث، لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته، فإنما ذاك طلب لدعائه وشفاعته. يعني أن الناس يوم القيامة يأتون الأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يطلبون منهم؟ يطلبون منهم أن يدعوا الله عز وجل ويشفعوا عند الله عز وجل. هذا في حال حياتهم، وأما ماتهم نقول في حال حياتهم، حياتهم يوم القيامة كل حي، هذا حي، الناس أحياء والأنبياء أحياء. كذلك ما كان في حال حياتهم في الدنيا عندما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأعرابي يقول: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، في حال حياته وليس بعد مماته. قال الشيخ: فنظير هذا لو كانت الحكاية صحيحة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره. هل هذا لو كانت الحكاية صحيحة هذا نظيره؟ الجواب: هذا باطل. أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والشفاعة في الدنيا عند قبره هذا باطل بالإجماع. لماذا باطل بالإجماع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهذا، ولم يقل للمسلمين أطلبوا مني عند قبري أو أطلبوا مني بعد مماتي. قال الشيخ: ومعلوم أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سنه لأمته، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين والمسلمين، ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأئمة. فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلته الشرعية؟ مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع وأهلها، وهل يأمر بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم يكن عن مالك قول يناقض هذا لعلم أنه لا يقول مثل هذا. الآن الشيخ لا زال يوهن الحكاية ويبين بطلانها. قال في صفحة 124: ثم قال في الحكاية: استقبله واستشفع به فيشفعك الله. هنا في خطأ لغوي، فيشفعك الله. الآن من الشافع؟ من الطالب الذي طلب الشفاعة؟ يعني هو الشيخ الآن يمشي على نسق أنه يعني يثبت، أو على نسق من يقول بثبوت هذه الرواية الباطلة، فيقول له: طيب تدبر الكلام المكتوب فيها، الكلام المكتوب فيها يبطلها. نفس الكلام اللي يرويه هؤلاء المبتدعة عن مالك ويكذبون عليه هو نفسه باطل لا يصح لغة ولا شرعا ولا عقلا. كيف؟ الحكاية في لفظها استقبله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، واستشفع به فيشفعك الله. فيشفعك الله هنا في خطأ ناتج عن عدم فهمهم معنى الشفاعة. الشفاعة كما ذكرت لكم في السؤال الذي قبل هذا، لما أنا أضرب لكم مثالا، أنا مثلا أريد مصلحة دنيوية من مثلا الملك أو الأمير أو الوزير أو المدير وهكذا، وهذه المصلحة لا يعرفني هذا الملك أو هذا الأمير أو هذا الوزير أو هذا الملك، لا يعرفني، ولكن يعرف شخصا يعرفني. فكلمت هذا الشخص الذي هو له مكانة عند الملك وقلت له لو سمحت كلم الملك. الآن أنا الطالب أم الشافع؟ الجواب أنا الطالب، أريد المصلحة ولست شافعا. من الشافع؟ الشافع هذا الشخص الذي كلمته الذي يعرف الملك أو يعرف الوزير ونحوه. هذا اللفظ الآن عندما يأتي الشخص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب شفاعته، فهنا الشخص طالب وليس شافع، الشخص طالب وليس شافعا. هنا اللفظ مكتوب فيشفعك الله، يعني يقبل شفاعتك. يقول مالك لهذا الشخص استقبل النبي صلى الله عليه وسلم واستشفع به فيشفعك الله، يعني فيقبل الله شفاعتك. طيب المالك يخاطب شخصا طالبا أم يخاطب شخصا شافعا؟ الجواب يخاطب شخصا طالبا للشفاعة وليس شافعا. من الشافع؟ هو الرسول بزعمهم طبعا. إذن قوله فيشفعك الله هذا خطأ في اللغة، ولهذا الشيخ أطال فيها حتى يشرحها، ولهذا قال في المقطع اللي في الوسط وهم لو كانت الحكاية صحيحة إنما يجيئون إليه لأجل طلب شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في تمام الحكاية ولو أنهم ظلموا أنفسهم إلى آخره. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته، طبعا هذا لم يشرع، فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم، واستغفار ودعاء وشفاعة. وإذا كان الاستشفاع طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك، ولا يقال فيشفعك الله فيه، هذا معروف. فبالتالي إذا فهمت هذا المعنى عرفت أن الحكاية فيها ما يبطلها من ألفاظها، وهذا هو مراد الشيخ. بارك الله فيكم.